الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم والله لا يحب الظالمين. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Yeah.

وقال الطائفة Yeah. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم

صدق الله العظيم.